وهو السفير بين الله وأنبيائه، وقرن معه ميكائيل في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم وميكائيل وليهم، فأعلمهم الله تعالى أن من عاد واحدا منهما فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا، ولأنه أيضا ينزل على أنبياء الله بعض الأحيان. يعني ميكائيل هذا ذكره المؤلف معروف أن جبرائيل هو السفير بين الله وبين أنبيائه ورسله. نعم. كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر. كما أنه ينزل. ولأنه أيضا ينزل على أنبياء الله بعض الأحيان. كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر. كان يريد لكي جبريل هو اللي نزل في أول بعثة. نعم. لأنه عطف قال ولكن جبرائيل أكثر وهي وظيفته. نعم. ولأنه أيضا ينزل على أنبياء الله بعض الأحيان. نعم. كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر ولكن جبرائيل أكثر وهي وظيفته. يحتاج إلى نعم. وميكائيل موكل بالنبات والقطر، هذاك بالهدى وهذا بالرزق، كما أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور بالبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد تقدم ما حكاه البخاري ورواه ابن جرير عن عكرمة وغيره أنه قال ورواه ابن جرير عن عكرمة وغيره أنه قال هكذا عندكم رواه ها رواه بالهاء ورواه يمكن يشير إلى ما مضى. نعم. يشير إلى شيء مستقبل أنه قال جبر وميك وإسراف عبيد وإيل الله عبيد الله يعني يشير إلى ما مضى مضى في عبيد عبد جبر وميك ويسر عبد أو عبيد إيل الله يعني جبريل عبد الله وإسرافيل عبد الله هنا عبيد جبر عبيد الله عبيد رب. نعم حما صدق نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إسماعيل قال ابن أبي حاتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن أبي رجاء عن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس قال إنما كان قوله جبرائيل كقوله عبد الله عبد الرحمن وقيل جبر عبد وإيل الله. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن علي بن الحسين قال تدرون ما اسم جبرائيل من أسمائكم؟ قلنا لا. قال اسمه عبد الله، وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله عز وجل. قال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد والضحاك ويحيى بن يعمر نحو ذلك، ثم قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثني عبد العزيز بن عمير قال اسم جبرائيل في الملائكة خادم الله.